إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاجوني رنجوكي جند من صحيح البخاري كتاب الإيمان. إمام البخاري وملمت قرد الشرية يونك علي القرآن حديثة لاتي لإيماناكو fa jonka beeda famde ko wi ma imanako ana beedo ana buyto ko o wi bab al haya'u min al iman mada hadha babun gal do damal jonka hudun le damal gal al haya'u min al iman yaage ana je yaa imanako ay kanyum ne dum betti kido babu umuri iman to o hadisa famin hon betti fami hono e la tagol haya'u min al iman betti kido babu umuri iman to fami donka o wartir do kessi bi tabaiya hunaka bil qasd ma fa'ilan wonde donka hon dati hadisa o di ana lutondiri dati di ana lutondiri sesu donka hadisa o goto حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وي عبد الله بن يوسف التنسي جنتنيمو التنسي مصروني جنون كانكو عبد الله بن يوسف مو بخاري او تو دمشق تو دو جودي كاكو هيدي سند او كوفو مبه مدينه كوبي كانكو جونكا شيخو جو بخاري او فيليكي شيخو جو مكو مالك بن انس دون امام مالك رحمه الله مسكو جونكا يمبي فودي جوجي فودي فامدي هونو حديثن كوبي بي موني افامينو هونو بودي فولاتا مالكين كوبي سي مالك وفقيه هنا وفقيه كي حديثن كي كاتو حديثاتو تو بودي لاتا تو بودي ينود len do wonna sanadu mudum du heddi ana wari dum do fa joni a jeewi imamul bukhari darsum bam dem fu en joppata darsu o galiba sonata en filiki e maliki cili cili cili cili cili jeew yalla be ngoni maliki ko be nawana be woni be maliki nawana be ngoni wurtinobe andal maliki na tan mudum e jonka jeweni so wi ama be kany en jida e fiqhi na jida maliki ma jida goddum adandi dum yaltata e hunduko so wana jahili ma mughridu mughridun jonka jom muradu wondu ko wana wajhu Allah kanko imam malik o filiki ude ibn shihab mabbo makko ibn shihab ibn zuhri rami an salim muhammad ibn shihab wondu mo jangudum o filiki ude salim ibn abdullah salim filiki ude abamun abiko ni abdullah ibn umar ibn al-khattab lanno salim o kanko bi abdullah ibn umar Abdullah ibn Umar digi be ko wana kanko mo jeey burbe fu jogade ande burbe fu heewde ibada dewal bi Abdullah ibn Umar kanko salimo fa wonde be nyingunomo be mbimo be fu salimo buri horsinde o wi yalumuna ni fi salimin wa alumuhum wa jildatu bainal anf wal ayn salimo o wi be nyinga kam e salimo mi dum de nyinga be nyinga kam ko salimo mi digi salimo sanne mi dum de nyinga be ko salimo nyinga kam be do wa jildatu salim ne anwa hunu nguru gondo hakkunde hinere wala ayne ke yitere man hono dum horsiri ni jonka hon salim horsiri makko jonka salim filiki abamun abba o wi anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nula rasulullahi alayhi wasallam marra wa bitiki ala rajulin gorko min al ansar jaya do e ansarin kobe be ngoni jonka e hono madina kobe gondim be nula rasulullahi alayhi wasallam so amin nulaado jonka hono namti dum en dum e wiyete ansari ko وهو يعظ أخاه في الحياء كان كو جونكا هونو أنصارين كي أمو وازو سكي كمكو في الحياء إياكي فامي أي هاي وازو أهدو المادامون ونينغان جوم سبنون حديثة أو جونكا وارتو كتاب الأدب بخاري دو يعاتب أخاه في الحياء أمو نينغا سكي كمكو إياكي جونكا أنا بوي هونو يأتوان دي إنك لتس أميون إنك لتستحي أرياغو حتى يقول قد فاياغي أتريب donc adun ma da mudu ko ko yata onko denno nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudum yimo da'ahu fa innal haya'a min al iman salmo da'ahu salmo fi'l amr ah ma di makko kanko hono da'o ka donc hono yad'uni kan da' do ni won hon do wardata ka ma di makko jati wada' donc e bi wala sit yoga yu sona ishiru de layta shi'ri an khalili yama alladhi ghalahu fil wa'd hatta wada' ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الوعد حتى ودعه أي ودعه أو جنك فمن تركه ينجر ما شاذ أنا متواتر ده ما ودعك ربك وما قال أو يدعه تلمو فإن الحياء من الإيمان ياجي أنا جياء إيمانك ياجي أنا جيداء إيمانك لأن إنفامي فاجوني دينك ياجي أنا جياء إيمور jonka so yaagi ana buyti e neddo tan imanaku o ya jonka yaagi ana jeyan so imanaku buyti ki ne e neddo tan anda yaagi mum buyti neddo du jonka hono mo imanaku mawni e mum sanne sanne abami mo yaagi mawni e mum sanne sanne o du anda imanaku mudum ana mawni sanne sanne dun jonka hono ko bukhari di halde do hay o wi bab fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa khallu sabilahum o wi babun mana de hada babun ngal damal jonka fa in tabu ode fi tafsir qawlihi e faccitinde kongol alla ko alla wi fa in tabu so be tuubi lugare taaba wannade wirsiti so be wirsiti wi de kefera ko mabbe won wa aqamu ssalata be darni julde ma e pocci julde ma be dumnide ko an jonka e manda iqamatu manira wa atu zakata be dokki zakka denka fa khallu dalon sabilahum datol mabbe be gedni fu calon datol mabbe ايا لما ودي حديثه اودو دون حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عماره قال حدثنا شعبه عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله أجوني إن غران معنى الحديث كالن هدوم الناس بدم ندير الهدوم ونهك لآية وحديث سو بخاري ودي آية وجوكين دم حديث أي بخاري مبوم بيتير عبد الله بن محمد المسندي ونجانتين دم أورو حديث كانكو عبد الله كانكو دووي قال او يحدثنا ابو روح الحرمي بن عماره الحرمي كساجي جوني هون سيغه او سيغه نسب دمبتينغول نون الحرمي يانكي اي كانكو ني اند دي ذات ذات الحرمي يونو اند دي دونك وارجو هون لفظ نسبوني فامي هون دونك هون غار جنغود غورفو مكي بن ابراهيم مكي وساجي هون نسب تانجي ادو مكه كا اند دي جاتي وني مكي وي الحرمي بن عمار قال وي حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث شعبه عن واقد بن محمد وي سمعت منني أبي أبم يحدث عن ابن عمر أراني جونك واقد بن محمد وهو من أبيه وأنا محمد وأراني أبه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر لأنه جوني أبيك في اللي أمامك كانك في اللي أبيك أبيك دو جونك في اللي أمامك مامي أبيك أو عبد الله بن عمر كانكو واقد أو وفي لك أدي أبيك محمد أو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وفي لك جونكا وانا أبيك أدي أبيك زيد وانجونكا ولا يرون دو وفي لك جونكا أبا أبيك أو عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وي نلار صلى الله عليه وسلم وي أمرتم يام برام أي هموني جمرو نلار صلى الله عليه وسلم أنا وي هنسو جونكا وي أمرتفو mana de amarani llahu on sunna do yimi yambiri mi yambira ma fu alla yambiri kam sabi wala jemiro wonula rasulullah alayhi wasallam sona alla nuadui denno iyasa mudum sahabaajo du so wiimi yambirama anda kanyum du jonka maana o woni nulaado sallallahu alaihi wasallam yambirika sabi hadisa yi umira bilalun an yashfa al adhana wa yutira al iqama bilal yambirama nodinango o wada didi iqama o wada gotel gotel homo yambirta bilal al muji nulaado sallallahu alaihi wasallam kanko nodinango nulaado men nulaado woni jonka jambirdo hono so sahabaajo wi yambirama hono ihtimal dur jonka hono famataaki hen tawe sahabaaji goddo muuyi on tawe sahabaaji goddo yambirimo sabi so ifu e mugi tayido en mugi tayido hujjorta ko mugi tayido goddo so taabi en kenon wi min jambirama dum ka ana waawi laataade tawe sahabaaji jaati yambirdo do faabete joni hono hadith qabdu wa kana an-nas yu'maruna ko sahabaaji o wi ko homo yambirta be sunnallahi sallallahu alaihi wasallam faami hey feega min gaga adna gaaji so neddo anni e joni wi am o woni hoorejo ana andira o woni hoorejo goddo lay jokkube wari wi en jambirama hunde maani ana faami hen hoorejo woni yambiri faami hay ko nulaado wi ken yambirama ko Allah kany woni jambirdo mo o yo yambirama mi yambirama an o qatila no mi habo yimbe be don donka fa hede hen hatta yashhadu donka hede habo go harata fa be cedo Allah ilaha illa Allah dewrte gonga e godal fu wala sona Allah wa anna muhammadar rasulullah be cedo muhammadu yonela dalla ويقيم الصلاه ويؤتى الزكاه بندومنا جولده ياما كوني اقامه الصلاه دي دومري وديردي ني شرطي مايره ياما دو جونكا فوتو درن دي فوتو دي لاتو جولده غونغونغاري ا نن دوم جوني هولي تان ندي جولده هون الرسول صلى الله عليه وسلم جولدي دونكا ساي بير دي فاندك مودي با امبي ميو فريلاج ما جونكا دومي سنناي دوم مصحبوي نن دوم جوكاتا كا اول مره كا فوديرتا سا وري يالله هون لاو جولدات سو سليغي نون هون لاو سلي غورتو سو تاما مو ينا هون لاو تامور solota gal non honnula lotorto sallallahu alaihi wasallam so dum faama sa yidi jonka hono beedude tabi kudde godde ka jaati de ngana fi kawraade jaati fele masabi goto on haale masabi ji goddi jonno dum fu ana jogi dalili mum ko dalili mum yenwi ana wawi ande nokku modi babbe dum ka joni yo kudde hono nyobu de nokku modi babbe ka hon nulaado salli goto ka hon nulaado juldata dum ka fi mo jangay fi hunde so hollama faamon hon nulaado salli goto non Allah hunde juude makko wi eni fa o salmina non haani se do wari ga modi babbe andu sunna nulaado sallallahu alaihi wasallam be fu non haani dardu ويؤتوا الزكاة بدوكا زكاتو فإذا فعلوا ذلك سو بنغدي دوم فهمي اجوني دو انا جي تغليب وني جالنو دي غدو سو جوني غولي كونغول نون حتى يشهد ان لا اله الا الله اي يوغي فعلوا او في هنا جونك لا اله الا الله سبي كونغول كان غول ياتاكي غولن يوغي كونغول جاتي غولي دمغال دمغال سوغال حالي دون غولي ماغان لانه فاذا فعلوا ذلك في لا اله الا الله محمد رسول الله ورندي حبر سو دمغال غال وياو هاي اوردو جاتي ناتي دو سو بي غادي ني فو عصموا مني بي ديني ام دماءهم دي جمالي مابو واموالهم اجولال ماب الا بحق الاسلام صونا حق الاسلامكم وحسابهم هاي بور ماب على الله وني الله اجوني كون جيدن حالدي مناسبه حكوندي ايه او كني حديثو وانا آية أوي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم كيلون لا والمأبه أيوة يو فخلوا سبيلهم كيما عصموا مني دماءهم في قوتهم في قوتهم كيلون لا والمأبه بين ديني إيجا مأبه نفو معنا قوت أي بسم الله هاي حديث بير أجونك وان هالة علماء إن قدي أورا حديث إن ديني نرى رسول الله عليه وسلم ما يدي وانا وان يمبي مورتين بكيما أن ركتا زكا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن جودي جوني نلا رسول الله عليه وسلم لأنه أبو بكر يكن يحبني مبي وعمر بن الخطاب جاتش أنا جيا إليبه فجو حبني مبي يوغا يمبن بيكن أنك ننكي فهم بأو حديث سبي بيلي أو حديث أو يؤي عمر بن الخطاب جاتش أو حديث أنا يهولي سنقل جولي أسو حكا يزكفو أنا حبي هنو سقوني ناي أنا حبير فيلي أي عمر نيكا نيوي أبو بكر في الهب ويما باتي بدوكا يزكا لأن عمرك أنا واي تاوي يدي جونكا هنا جيلي تاكي حديث أسويرو لأن سو جيلي تاكي حديث بيكو أنا تون جيلي تيكي إنو الله صلى الله عليه وسلم حالي هوند كانكو ينكريكو أبو بكر ويكو كو هالي بيد أو حالا نمو أورو حديث ون يوغي يمين بيكا نيوان فاما يو حديث سابقو لأن جوني هدوم علماء ينجابيهم وكاني حديث أوكا أتشلو دو هنا غبار فو ولا إمكو معنا هنا تولى فو ولا إمكو دون نمر فو ولا إمكو أما لا بيتلو تشلو دو ka ko woni jawabu de neddo joni mas'ala ana wada hunde ana wada podo ngirna wada hakkunde yimbe joni so fata gal joni jaha mikito da hunde de ana wada heewi yi'a mai sahabbe fa heewi ayi umar jati nyen nula sallallahu alaihi wasallam mayde o yimmi do nula do mayi fu kany waran do ko let makko be o wi neddo fu bi nula do mayi kany waran sina abu bakr nodda ya tay wala ton on wakati ne wari neso ngabbi minbar so yi'a ma muhammadun illa rasulun qad salat min qablihi ar-rusul afa imma ta aw qutila qalbtum ala aqab umar yi wala ken kay gite yalla ayo jippi fetu den o yalti ko o wino ko o yeggiti yalla o ayaka jippi fi fi fi fi fi den no so ni wordi an wawi tawe jonko o yahal niraydo an wawi tawe du o mo yahal nir dum jati o yeggiti dum jati de umar e abu bakri watta ngadata munazara onde an wawi tawe o wala ton si an wawi tawe o wala wana wajibi so umar e abu bakri an ngadata munazara be nodda abdullah ibn umar na sabi wana qadi sahaba be den afami wana qadi sahaba an wawi tawe do haalni dum abbi ko famina hono caggal majju nanno be bi Abu Bakri so an jogino o hadith fu hono dalil norta ko qiyas an wawi tawe Abu Bakri nanay dum no ka Abu Bakri du wana qiyas tan non o wi illa bi haqqi al-islam wana non hadith o wi so an haqqi al-islamako zakka ne yu haqqi al-islamako o hadith du wana ibnu umar tan fillim Abu Hurairah du fillim nanno mi ridi famen do sanne sanne ko ulama en sharobe hadisa be kali o hadisa sabi en fami kay hono o hadisa mo Abdullah ibn Umar e Abu Hurairah pilli yudi en nula sallallahu alaihi wasallam ka o wala e jungo Abu Bakri o wala e jungo Umar fu a famina be hono be danay hadisa o yo fil qissati dalilun ala anna sunnata qad takhfa ala ba'd akabir as-sahabati wa yaqbali 'alayha ahaduhum o wi qissa o dum yo dalili ko hollata sunna sunna nura sallallahu alaihi wasallam ana nyoba e yoga e mawbe e sahabaabe goto e sahabaabe mo wana mawdo o jellito hen dum ana wodi dum be garaji ko dole bukhari do nokkuje godde kasi e jonka hono kambe be do hono umar ne ko nandi mudum en won sunnaaji nura be jellitaaki e mu sahabaabe sakitiibe be silmude su sahabaabe suka e famarbe be de be cilmata de be ka hono garaji aduna ga fi ngari pilli sunnaaji iwde nura sallallahu alaihi wasallam di kambe be nanay e jebbe dubbe gondi fa holla neddo goto wana hujja sona nura sallallahu alaihi wasallam ko sabi so mi kedde do sanne sanne de on muskila on nyaw bondo on afami na hono virus woni on virus o mo lay leedi men ga sanne sanne afami ko sabi so mi o virus afami na an lay leedi de yimbe anaga men ga be Allah be dan be famu sa hali hono mas'ala joni de be ji ay mo lay dewte fiqhi de janguden de e biyam yalla modi ba be do ne anda gono den modi ba be ar buri be andal na den no be anda o hay hono ni e bandube ni so li mazhabi jati woni ko wala hono masalan joni kala hono bi aka maliken ko be jara do majjum ka dum to woni sahihi e mi den do buri maliki en dadi saje den anda wawi yide ko maliki yayna wana mi yi ko maliki yayna shafi yi ko maliki yayi mo shafi wawi yide ko maliki yayi hono maliki wawi yirdo ko abu hanifata yayi kelen di jingi peneji di majjere tan non wala fi goto mo nartaten nam so ran nula do sallallahu alaihi wasallam heddi be fu yo pom tan jottinowo e nula do sallallahu alaihi wasallam den no lawol ne do kemru da lawol jottinowol mo fa nanga be fu be a imatu e mine wana maliki tan woni imam amin wallahi wala wallahi maliki imam amin yo nyembete do amin yo gido amin mo min naftori ande murum e ijtihaduji murum e ijtihadu taliba e murum e ta'lifuji murum e ta'lifuji taliba e murum Allah yo sede min naftori ki fa heewi ka billahi wa nakan kota woni imam amin numin naftori woni numin naftori talifa shafi'i e andi mudum e andi taliba e mudum e dewte mum ballifade e dewte ballifabe taliba e mudum fati ngaden nam hono min ka ko iwra heddi golga fu mi haaje ka wondi be fu ne to nula do sallallahu alaihi wasallam to jata hono din al yahudi an nasara ko non so mbien en ka jaka ka do ka do woni dina men enen ka islam ko heji islam ko mbi etan islam ko heji enen ka jaka al yahudi en ka ko en ka jaka dina an nasara sai staytu allah ka jippi haqiqa tawreta el injil ka to alla jippi ka waylita me feeso e bayilta ka erdo haaje men wala e majje sabi qur'an heji en qur'an jippi min dum to qur'an wiete ka minen ka ko maliku heji min haaje en fola shafi na shafi inke yemi en ka andal shafi ngel heji min haaje en fota maliku dum yo majjere non jahlu murakkab majjere waddo dirnde alla hinu en maye afami o wi kanko al hafiz ibn hajar li fathul bari do wi wali hadha la yultafatu ila al ara'i ولو قويت مع وجود سنه تخالفها او يدوم سابي سو راي سي سو راي ونده كو عالم حال دي فامو دوم ان دغني عالم اون نولا دو حكي لاول كبي دونكي اندبه كو مي جي قران حديث فوك كالدا حق لاج مابه هون درس مي غانو دون بتادي او وانا هان تاوت نير صحيح البخاري او جات un darsum mo ngadden nam xibaarum lutindirgol madhabije o mo haani o wadde to hore sahihul bukhari to kanko jonka e carte ji sahihul bukhari de ngadde sabi e dum famina en sanne no kan den jogoraade lurre de ngaraten halde so en naati le madhabaji fiqhin ko jitt ara ayuni hono hunende al alimi yitiri hakille mudum dum ne nulaado hokki be en lawol o wi holli neddo sey yeccitata ko ƴewde ra'yu no ra'yu o mardi sembe fu ma wujudi sunnatin tu khalifa wonde sunna lutundirdo e makko so hadisa wari an lutti kongol neddo tan ko muy folato wana sahabaaji wana gaay mudum tan hono du yaama dum won ra'yu ma tan ra'yu njoppeto yimbe be ko andirta be jahilen de le mazhab maliki o jaati mu yimbe be jonka hono ciirata an ngadan dum go konguli fa heewi wonde al muwatta di maliki filli de abou bakri so yoppi maliki on buri en hunde fu ka ko abou bakri buri mako am buri ko buri on ko abou bakri buri mako an buri ko buri en ko an buri ko buri en enen ko ka fo yoppi konguli abou bakri yoppo gol mako konguli abou bakri di sabi bani motay o jennudo abou bakri konguli abou bakri no yoppi konguli umar o yoppi fa heewi an li al muwatta konguli usman o yoppi fa heewi le muwatta konguli hono wete ali fa heewi o yoppi an li al muwatta ani e maliki yenni de enen ka juppudo kongol maliki fo ano e honno qur'ana fenni ko sabbi do woni hakkilaji men den haani jippade ha jango hadiso so jindi ana wodani ma wonde ona o fu da dewtere mande anda fi hunde nafata donc so ana tagal joni barki hadiso o hemma so pamoy dani anda nafaka heba tagal hedi jingande ne goto li tomotare de so wana nula do sallallahu alaihi wasallam ngadda kanyum woni jingen teedo mada mo jinganta o mo darta lawol mu fu anda hadiso ka ngedo wal nama he bismillah ولا يقال كيف خفي ذا على فلان وياتاكي اي هونو دوم نيوبيري يودي اماني ماندا هونو جونكا هونو مالكي واسات انديردو هونو جونكا اي اودو واسات انديردو نينو بيتينو بي فوني افامين ليدي مينغال كفا يغي ا دينو شيخ عمرو اندا دون نون شيخ عمرو ديوم اندا لو شيخ عبد موجا كا او نينو ساريكا فو دوماكو جيبين ولا ما ين انتم او ددي ولا ما ين ددو دوما انت ايا بسم الله نينو او حديث هولي so neddo yoppi kalaade joni defu yo kabeteedo donc habete jihad woni seedo la ilaha illallah seedo muhammadur rasulullah donc ay ngonga no yo kawraado donc ay humude hawrande neddo kala jankirdo allah woni deweteedo ma jankirdo annabaku nereede nulaado sallallahu alaihi wasallam o ka habete hay ko heddi ko yuqimu ssalata wa yutu zakata yalla oni joni ay joppudo dum ana habena habataake dum joppudo julta e ulama en bi an lurri hen on wiibe oyo dalili so yoppi julde fu joom haade joom warci fami jon non ikhtilafu anena kun mod babede ikhtilafu anena kun mod babede won wiibe joom yoppete fa jonka hono wakati yotto sokki do yottiki fa andama jonka hono waawa himde fi raka ar wotir fu o warde haddu kongol kongol sellano to boka kefero joni neddo do ulama en lurri yalla joppudo julde kefero no islami de joppirdo julde sabe waamre donc waamre tan wana hono sinnu julde ndi o fennayde o mo andi julde o wajibi o mo andi ana wajibi makko jon non waamre o mo yoppi julde o woni mo ulama o en lurri yalla ana hono ware haddu dum do na wartaki haddu na wartaki yogo duu yalla o keferno o wana ka hono biado sa julay min barete so nanga udda sali julde wi julata fa war go wari mun o ka ko yamo ware haddu fu dum wana go o ka ka keferno o ko parte de kufruta sabi holli wana wabra non kan neddo wi asa julay a variety so yimi julata fa hono wargo wari deri do mu jebi warede ka fu o ka jewa yalla yalla yalla wabra yoppi o gastata e wabra yoppi yoppi ray wabra abada fami hundi fu impression kefera nen o ka joni e to julde to mbi ana lurra a joni karudo zakane bi do hokkata zakane yalla ana ware na wartaki aya kurum hadiso holli on ware na wartaki hadiso holli on ware no wi ayna be kabe haɓede neɗɗo e jonka nangi e warde haddi walta ɗum saabi so ulama en ceendi fewi wiɓe mo juulata warte ɓe heewɓe e maɓɓe fu mbi caliɗo zakka ka wartake ko saabi so wartake de zakka no wawi teten no wawi nangede karan kananke no wawi tehdude mo zakka o sele makko juulde nde ne wawa waɗede karan zakka o ka hitan na hitan o wi hokkata zakka tan jungo makko ɓoylete zakka o yaltine jonka o yoppe ko neɗɗo laaliɗo no laaliɗo le dina kak den no holli jonka hon neddo zahiri mun tan nangirte so dinura do yi hisabuhum ala allah hay bore mabbe ne jonka woni allah fami ala no holla wajibatu jon non allah ka wala ko wajibi mudu fami dum jonka hon itti ala wa zahiri mudu holli imanaku jonka hon zahiri o tan woni ko jewete badini o to Allah woni mas'ala goto anton ana jangele dewte aqida dun dewte jewhita jangiten do de woni e bi a yalla taqlid ne heja imana kuna dun woni jonka tawe neddo wala dalilaji haqilanteji defte hono jonka e aqida jangitede e leddi mawde di fu ana gaddato yoga wi sa gondini Allah yo goto jonka ko hani gondinede bangal Allah e bangal nur ko fu sa gondini dum sa andiray dum dalilaji haqilanteji di jiata le ilmul kalamit fu imana kuma gasai hewbe ana biya deno hadisa lutidu fami sabi wa hadisa holli al-iktifa'u fi qabul al-iman bil-i'tiqad al-jazim khilafan liman awjaba ta'allum al-adilla sa goddini le bernemande Allah yo dewete kanyu tan won dewete a goddini le bernemande nulaado sallallahu alayhi wa sallam o nelaado Allah faade e yimbe fu andi jonka dum Allah neldi nulaado sallallahu alayhi wa sallam o yebirimbe a goddini le bernemande feste ya wawa de dalili goddi a iman a mu'mini imana ko du kibbo jakawru dum ko ngol celungol fadi no da ko ahlul kalam en biata o hadisa du ana fami e mako kasi dunki en bid'aaji gollo be bid'a tiagal ni e be qirri tawhid e be qirri tawhid be gondini Allah jonka kanyum tan won deweteedo be gondini nala nura sallallahu alaihi wasallam be jebi julde e be jebi e kazalika itude zakka mana wala ko be jenkiri jonka e kudde latiide hono de alilam en fu kawri mun de tan batte hono bid'an ka ko otan dum watta joomu en heser be dagata ko joomu wi'e kefer wal salam donc islam ni hono mo ayibe woni muudo ka dum watta se do wellita demgal mun yobe heferbe anda be gana hetal sabi dum yimbe hewbe aranaati e de do kudde naati ko no bid'a se tan be dum kafir mushrik ila akhirih la wa kal la wana ay o hadith kasi won goddum ko darte makko kasi no do wi kay yembirama haba yimbe hatta yashhadu an la ilaha illa allah e wonbe yembira ko haba be kiyadaaki dum de soni jonka hono ahdudiraɓe heferɓe nangidaɓe al aadi heferɓe nangidaɓe al aadi ana kokka jizya ɗum jonka kokka jangal de jonka ɓe joppe hatta yoɗɗol jizya ta ayyani muhum sagiron ndeno joni ɗum latoro joni hono aammude so tawama jonka a famina hono kanko sakiti hono joni ka hono uqtulul mushrikina a fami ana wawi tawede jonka hono ɗum jawta ɗum a fami ana wawi tawede jonka o aammu mo yoga muɗum herta uqtulul mushrikina oka yo ammuno ka jonka hono hokkirteɓe al aadi ɓe ɓen yo hertaɓe madu aammun urida bihi al khas joni aammun e maksus e aammun lazi urida bihi al khas waldade aammu maksus kade woni hunde nde warinde humde wonko hertale mayre aammun urida bihi al khusus ne wardirama hono aammu ka khas goto muyra alladina qala lahum an nasu inna an nasa qad jama'u lakum fakhshaw afami on joni neɗɗo goto muyrano ka kanko indira nasu ɗum ka aammu o jaati khas goto muyra ɗi masalaji usul fiqh ndeno sa ƴeewi hono lampo ngo du ko warti e maɓɓe ko koy yo jonka darde yalla ɓe kilmanino koy donc hoyondeɓe ne yalla ɓe kilmano ayni babu man qala inna al imana huwa al amal joni damal on mbiɗo imanaku kañum woni golle mana imanaku kañum woni golle li qawlillahi taala وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون إمام البخاري أوين قال دمال دي أفهمي دمال أم بيرو إن الإيمان هو العمل باب من قال باب أولوك يضاف عنه biɗo imanaku kañum woni golle ay ndano golle kana ɓeydono ɓuyto non imanaku du honono fami jonka ɗum woni ko o waddata ɗo fo o holle jonka dalilaji muɗo li qawlillahi taala sabi Allah wi o wi wa tilka aljannatu on aljanna allati uristumuha on mo donneɗen ɗum ɗon dokke ɗon bima kuntum sabi ko laati ɗon tamaluna oɗon golla mana jonka saabe golle moɗo fami ay aljanna ne jonka imanako woni ko nanna neɗɗo aljanna pay so neɗɗo golli golle lobbo ka so imanako wala so natta aljanna no fami ay o ka joni wana bima o ma on waylatade masdari on waylatade mawsul jonka so en gaɗimo masdari yeni jonka bi amaliku so en gaɗimo jonka mawsul du billadi kuntum tamalunahu وقال عدة جما كروي من أهل العلم جاء بدونك أن أندي يمبي هيو بكو جاء بدونك أن أندي بي في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين هنريك جوما ما من لم رب كلا عما كانوا يعملون قبلاتي أبن قول له عن قول لا إله إلا الله وما عما كانوا يعملون ويهو إنبينون إن قرن هالدي هون ويبنون به وبيكسي لمثل هذا فليعمل العاملون قول له بفوجون قول لن هون أم حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وحدثنا أحمد بن يونس ومودب بيته أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل كي موسى بن إسماعيل بمود بابي ديرو فو فو جانتاني مو مانا دي او دو حديث جوني بخاري شيخ بي ديرو اوجوغي ماكو ييمبي ديرو كيلاني مو حديثو كا ييمبي ديرو كيلاني مو حديثو بي فو فو جون كاي ابراهيم بن سعد في لي حديثو بي فو جون كاي هونو غوتو في لي حديثو دون جون كا هونو مادا حالك امين وي بي حدثنا ابراهيم بن سعد وي ابراهيم بن سعد جنتنيمي فاهمي قال ابراهيم وي حدثنا ابن شهاب محمد بن شهاب بن الزهري كني من جونكا جنتن من اور حديث عن سعيد بن المسيب ام بي سعيد بن المسيب ام بي سعيد بن المسيب كان مسيب ابودنا يا مولاتي كو مو وني مسيب وجاتي كو يسيب الله من سيب ابي سعيد بن المسيب دم بودي كادي فور كسان فاهمي اي كان كو جوني مو هانوتو دوني ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد وثاني عبد الرحمن بن عوف كانه هذا ما كو بيتا رجاتي وي نورا صلى الله عليه وسلم سئل ولم دام اي العمل هما يقول لي افضل اولي موديت يمين نورا يلا غولي فو غولي هم اولي موديت قال ايمان بالله ورسوله غوند الله ان لا دم امي ثم ماذا تجل من هدم ويل جهاد في سبيل الله ود جهاد قيل ثم ماذا وي حج مبرور أجوني إن برفت آية عطف يون جون كاوة تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أو آية جوني هدوم فاهمتي أمك وانا قول لي جيم لأون كنا نهدو من لي الجنة أجوني حديث قد وري كل الله وقول لي نعنا أنت أم لي الجنة لون لن يدخل أحدكم الجنة بعمله هنا جوني ريت نرتي هكو نمج أو آية هولي قول لي نعنا نعنا نهدو الجنة وحديث هولي أي قرآن حديث أنا لوتن ديرت قرآن حديث أنا لوتن ديرت أنا واي لوتن ديرت أفهم ماك كالوتن ديرت yoga ulama imbi koni mara de hadisa o ko riwti ko sabi hadisa o yuhum fu golle mun nanta dum aljanna mana golle bolo tan nanta aljanna sina alla jaba golle o denno andi wana golle o tan nonka jaba golle alla gondo afami hadisa aya kullu golle nanta dum aljanna o don joha golle jaba jabede oni rahmatullahi inna yalla ta afami tana dum dun du halama hen joni e wongo dum ko hala hen joka yari dum buri jogade sembe zati yoga e mawbe ulama o jo non dum yirum tiidi faamu seeda sabi dum yirfoto e andude jonka hono luggi din de ilmul arabiyya ba joni an lato sababiyya ba ana lato jonka hono riwado do ni batti ko koni ba sababiyya de hono masalan joni bi a joni a golliri dum saabe maani faami a'taytuka hadha bi ijtihadik mi hokkima dum jonka sababu jonka na jonka kolati hono jonka sababiyya sababiyya fu hono masalan a wardi dum joni sa sababu mani faaltu hada bi fulan sabe mani hay iwadu o woni batti ko on biata joni hada al mujallad bi 1000 franc o joni wana sababu ya non de do deftere bi 1000 franc franc ngaji ujunere do jonka teme didi o ba joni yo iwadu yo batti ko non mara dum o sorrete dum jonka de deftere sey so joni masalan wi am hon futne deftere sotte bi a bi 1000 franc mana de jonka kayre e jonka al franc kanyen woni jonka hono peso ndiroje o woni iwadiyya ay denno hadisa o aya o lan yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi kayme jonka bima kuntum ta'maluna al ba o jonka hono yo sababiyya non hono kulludo golle mon nanta al janna o mana golle o jonka afamina hono sababiyya woni mana mutu sababu golle mon on nanta on al janna haye jonka hono kolludo golle nanta aljanno iwadu battigo mana golle o kanyo aljanno ngaldade janna wala buri golle do ma nda hala ka yoga do yino mi on ati famde seeda fami ko wi jama kurdo wi jonka e fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'maluna ko be jama hebe non anas ibn malik an hen hadith mako marfu jaati an wodi marfu woni amta be yarit nura sallallahu alaihi wasallam marfu on da'if ibn umar an hen mujahid ibn jabr an hen ay joni e nawawi ka wi on o tafsiru welay dum sande doni ko imbi fa rabbika la nas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun la tu an qawli la ilaha illa allah wi amaluka dun kay hunde hubune non her reta la ilaha illa allah tan dum yo hertinde hunde tawe dalili wala he hunde ne sone warinde hubunde de hertore hunde wotere dum usulun ko be jabatan fami hafiz ibn hajar wi o yiko be bi hono la ilaha illa allah woni mana mungo dum famele aya o jaatu suratul hijr wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin joni e muslim e kafir funati wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin denno kafir du joni yo kalda do tawhid kan joni o mas'al usul fiqh hono khitab dum hono wolide sarede li fiwtin hono yimbe ngodina alla njoppa shirk dum kan fiwtina ay alislam e kafir fu dum kan hawra joni non usulun ko be ana lurdi neddo mo wana alislami yalla khitabuji goddi di ko wana tawhid yalla joom halda wana haldak do an lur an lura ko woni donka hono fayda lura ngal de joni kefero e alislami fu halda man goddi na alla fatinga shirku alislami ka do tanik dum barjet kefero do tanaki dum jukirte dum watti yita sabido a joni julde ene korka ene zakka ene hijji yalla de ene kefero halda wana haldak anda alislami ka halda ma de kan so wodi de heban baraji so wodi de heban zunub yalla kefer ne halda mana won hewbe usulun ko en bi kefer be kalda kafe kefer ka imana ko o wi'a dum tan o halda ka hala julde dum do kafe ko halata o halda ka de imana ko mo halda o so wadi dum o jabenten julde de o halda ka deni so juli jabataki so hori jabataki dum yoge usulun ko bi ka non kongol bungol yanwul usulun ko ngol non o kalda do jati ko woni fayda mun de so halda ka dum joni so mayi jango laakhara o jukirta ki so woni fu sana kefer ene wuyta jamba e zenda yarde dor famina e yoppude julde ko fu jukirtake kefera ko ne jukirta so en bi jonka o kalda do jati kefero joni jukirta kefera ko mum jukirere fi julde ditu jukire yeri dor o mo yaray dor o jukirtake sabi yeri dor o ko hononi don ka woni hono fayda luranga a jon non ko sabi so mi den golto budi selude de ma salakum fi saqara qalu lam nakum min al musallim de girri kam be hefer be la taki julobe ko non ko ngi miskin o kunna nakhudu ma al kha'idin وكنا نكذب بيوم الدين هولي بي هفر بانيكا اجوني حافظ وي كو هولاتا هونو او آيا او مو واوي هيرتوريده دونك عما كانوا يعملون او لا اله الا الله تاندي سو نجي دو كونغول بيغول كامبي هفر بي بي كال داك اي فور ووجيت نانو دونكا نانو كامبي هفر بي يسالون اي توفي نان توفي تامبي كالدتي توفي تامبي لامدتي نانو توفي تامبي لامدتي نينو عما كانوا يعملون او نان دونك ان قول لا اله الا الله تا ayo denno hajju mabrur don nula lamdama do hudum budi o imana ko andika tegal mun jihad fi sabilillah wi hajju mabrur hajju mabrur on di hajju jabab yoga wi mana mun di hajji mo zunubu fala e mudo haya do kasi won fayda won do nula lamdama hudum budi cili cili himbe lim limnu be lamdiki mo kuddi fu hudum budi humu fu o mo jogi ko halan dum ko wana ko halani goddo ko nula do ne sallallahu alaihi wasallam halata so wana ngon ko sabi de al haliji jonka hono e yimbe be ma al haliji godudu di hono din masala joni so wakati jihadi yoy hefer be anifa ya dara fa jana islam ya ajum yaka wera wada lamdi ki mo hudum buri golli fodum buri ya di jihadi so dum buri mo jire man den wakati da la wadi ko nyamete wala billahi wodi hudum buri ada jogi jewdi yete jonka nafude afami hono ni homo fu ko lati sabinu la do doktorono doktorone sa wari ko wiyata bama ko e ko wiyata o bama ko on fo nyobe walda ko wiyata ndentoda ko wiyata o rento ko walda ko wiyata joxe kibbina bamde ma kibbina nyamde ma kibbina yarde ko e ko wiyata o do ko walda hum fo jiwana al halimun non nabi sallallahu alaihi wasallam do doktoro hum fo doktoro dina babun idha lam yakun al islam ala al haqiqati wa kana ala al istislam aw al khawf min al qatl li qawlihi ta'ala qalat al a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. بخاري يجونك دمل إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة سؤال سلامك لا تاكي حقيقة هنا إسلامك هنا دو دو تنون وانا حقيقة وكان أولاتك على الاستسلام جب لغول كون جب لغول دي جونك تر دي جبش كابر نين يراك أي الخوف ما لا تك على هولد أي الخوف من القتل ما هو هولد وارغو أي إذا نحسن جين جوابنا جواب إذا أوره جواب إذا أوندي نفتا نقل الآخر أو أهل ما كنا نفتا نقل الآخر جونك هون فنا نمو إجول دي جونك إخوار دي كنا دي مونيان سوانا جونك أوه إنو نفتي يم إنجنو ما جونك كو هاري مو دي أجل ما كو أنجوغي سمي فتي أوره أو يتاكي أسلامي ما نسو إندرام أسلامي هو wana islamaku deeno woni to laakhara o woni maana inda islamaku sabi islamaku woni jebbila gol jabugol maana o jebbi ga aduna gata woni maana hala sabi allawi balatil a'rab egiyan koobe a'rab woni jonka hono arab ibadiyan koobe egiyan koobe bi amanna mi gondin allawi nulado qul wi lam tu'minu on gondina ka ngana mu'minen ka walakin qulu aslamna bi e ya min cilmi o wana islamaku nafo woni to laakhara o ko donka zahiri mon o jonka on nati e diina fa idha kana su'allamaku walati donka so islamu walati ki ala alhaqiqati haqiqa zati haqiqa wonde o gondini o golli fa huwa ala qawlihi jalla dhikruhu donka nati hono kongol alla inna ad-dina 'inda allahi alislam sabi islam ana jogi bangal lugha haqiqa lughan kejo ana jogi jonka hono ko lati jonka haqiqa shariyan kejo Islam luwa kay doto gol tanno ned non doto hunde yarraki doto no hunde yarraki dun kay ji jamma nyalo ni yomne kudde do fa heewi lamu no yomne kudde yarraki no ka hokkan dum hon jo dum islam wi eten dum doto golno dum non lugar de zati hakika shariyan keju onon woni yarrade jati le berde mun to tawe jabo حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري بخاري حدثنا أبو اليمان وي أبو اليمان جنتنيمو وإن جنجي دم كيلي كيلي دون جنك الحكم بن نافع أخبرنا شعيب وي جنك شعيب جنتنيمو كنك جنك هنو أبو اليمان شعيب بن أبي حمزة ودين جنجي نوت شعيب بن همون مبمون الزهري محمد بن شهاب بن الزهري وني في اللي كي همو عامر بن سعد بن أبي وقاص وتاني سعد بن أبي وقاص قوته سبسين رابع الجنب عن سعد لأنه كنك عامر همو في اللي أخبرني عامر بن سعد لي سعدية أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص وفي لك يدي أبيك دون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاد صلى الله عليه وسلم أعضاؤه كي رهضا فد سيام رهضه جما ورب يدي تطوي على سب ومي بأن رأي بأتاب مسيانة وكان في المدينة تسعة رهض هيا رهض أنا ورده ونصور بام ما جونك بدين ما لن يلما ولولا رهضك لرجمناك dum do anawado on kala ni wana hono yimbe ma seeda no surba mun muira rahdi ya azza alaykum min allah nulado won yimbe be hokki hono jonka hono gani maaji warta ko nandi mun den saadu ana joodi saadu be waqas ana joodi fataraka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nulado sallallahu alayhi wa sallam dali rajulan gorko on gorko an dum nulado hokkaydo huwa gorko mo dali one a'jabuhum on buri ofu neneede ila yafade am o buri mi hono jonka hono hakkile am buri nangude on ju'ail wi'ati o sahabaajo famina hon tiddudo e sahababir kanko nyonka hono gorko mun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ail ibn suraqah ad-damri non o yete non ado hokkay gorko fa qultu bihi ya rasulullah ma laka ku wadani ma an fulan imani ma na hudum hadi ma hokudem fami hudum hadi ba hokude mani hokki himbe fa hokkay mani hokki be do hokkay mani fa wallahi inni la urahu yogana gada arahu yogana gada urahu afami ka hono urahu o dum hafizu holli le sharru gabudi wallahi mi do gikka mo mu'mina mi yami do gikka mo mu'min wallahi fa qala nula do wi aw muslima aw o do ma'na bal aw nawalda balno urahu afami wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun bal yazidun aw anwar bal mana jonka de aw musliman de bal musliman no do tati mu'min wi al-islamiyya yimo al-islam a joni do won jonka mahallu shahidi on do won jonka hono do hadisa o waddira nula do sallallahu alaihi wasallam wi tati o wi a on yo mu'min fa o wi al-islam sabi al-islam ko woni ko anduda non woni ko bangi ko anduda dum to kay jonka hunde baadi nire non dum ka anda afami sabi ayi o wadi jati la taqul mu'min bal muslim sabi joni neddo sa jarri baaki ko woni le reedu mun to ka waawa hono sedade wallahi o mu'min islam non dum ka ga zahiri gani non dum ka ga zahiri sa yida dan niyal mi misid ana hora ri ta zakka ja dawi da wallahi wal islam ka mu'min non dum ka to leeto woni dum sa sallallahu alaihi wasallam hollimo hono le baadiniji yimbe di ka dum ka faamina fet neddo haala ko woni le baadiniji ko ka sabi imana ko o baadini ka ko fasakattu qalilan de ini mi seeda summa ghalabani ma a'lamu minhu ko andum e makko ko jali kam holli tan o ronki hono berne makko de ronki welde ko gorko o hokka ko sanne fa'udtu bir fimi lima qalati wanande bi angol angol fami fa qultu bi momi kasi malaka an fulan ko wadani ma imani fa wallahi inni la urahu mu'mina wallahi mi dogika umumini aw qala fa qala nadu aw musliman mana wi aslam summa ghalabani ma a'lamu minhu ko andum e makko ko afamina jali kam فعدت بير في لما قالتي بي ان امغول وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا دو ورتي ثم قال نلا دو يا سعد اني لا اعطي الرجل ممن حك غورك ايتا جوديا حك غورك وغيره تنا مكو كانكو غورك او دون مم حكاي او احب الي يبري يده دي امين غيل اي مكو تاي مكو مم حكاي او ابري مي يده كو سابي سمي حكا او دو دي خشيه غام هولد ان يكبه الله نلا دو هيبامو في النار ييتي sabis nula do hokkay mo berne nula do ona tan yite nula do hokkam fotio bernu no holli jonka imana ko yide burundiram o ga non sunula do hokkay no imana ko fotio berne mo na bara berno ana andi nula sallallahu alaihi wasallam kay ko wadi fu hono don afamina hono modjerde dum do woni don ma da halaka a joni o hadisa joni e ana fami hen imana ko islam dum walta holli du neddo so ni wana jonka hono nasti jati hono e nasti wiide o mu'min a wawa tanyo rewiide o mu'min sabi hunde der leri wonno faami ay won wiibe neddo wa sedda nadde aljanna dum gonga dum faamata ke hadith wak jon non e dum selli a wawa sedda neddo nato aljanna so nanu rasul sallallahu alaihi wasallam hono wi abu bakri umar usman ali sa'd sa'id zubair abdurrahman ibn auf ya talha jonka hono abu ubaida ibn jarrah ya wa sahaba sedda mi sona be no neddo foti fu ngire dum moddiki fa tanyorato Allah wallahi bi aljanna wa sadat donc gitti ni non wa so dum hunde xey bi encore tegal mu'mina ko jati wa wiido o mu'min no rasul sallallahu alaihi wasallam bi jonka al-islam wana hala fa bi afamina mani mai aha o kam tegal li aljanna woni wana de mi de ngikka ni mo aljanna so zahir wa tawon ko andu de yana yi sharia ni wada jonka hon de kunde men de labale de honno jonka wa wi de kefel so ni oni juurani yeruni awa wiira tajiro nata aljanna kato kado awi na wallahi min kam min andira mo hunde fusana ko ngar min ngira mo hunde fusana dewal Allah min ngikani mo do yafa mo dum ka fodo wa yide o wi o hadith holli hono murji ankobe yimbe fedde majjuni antono yi imana ko sa wi hon jonka dengal mangal tan hiji holli joni kananke yimbe don jonka kananke diina so jewdi wari fami jonka so jewdi wari waddama way jewdi ko buri himmirede o sala joni feso amir ngendi joni kudde wadda mo yama ha dokka law ma o ara wawi jonka hono jewdi burdo himmirede o buri hasinginde o so hokkama fu ana dañe ko nefi ngendi ndi ana wawi deydi ittude ko kala way firtade wana wajibi sina yimbe fu ponde islama ko wana diina fotugol non non diina jaadi lalno yoga no wi islama ko diina musawati diina potal wana de islama ko fondata laal do tiahir ka ni fondataake mo jolo budu fondataake diina jaadi lalno ya doni jaadi lal jaajal won o er andi so en dokkiru nafa ana hen ko buri hokkede o fu o ga hokkete dum won jonka hono nabi sallallahu alaihi wasallam wari dum doni holli du kananke ne na wawi surde nokku makko afami so joni ano e honno curando gorko on hono ko yogi mbiyata desnedo mawdo wadi hunde waafe haldere ma yoga yibbe bettitibe haddi hakkunde muridi en sheikhu be no mbiyo sheikhu jo wadi hunde dagata ko bi alima fe ko sabi sabaji wani kili kili kili an halde nulado sallallahu alaihi wasallam no do wi'ay ma neto diri am alla do jippina e aya wi'do neto diri nulado sallallahu alaihi wasallam sona nulado halnima ko wari de ko deccini en holli neddo no o latori mawdo fu mawdo bibbe adama en ka wa burdi annabajum o jaati jonka so wadi hunde ado wawi jonka surde ila joni fa banginen dalili ko wardi ko fami holli du suka na wayi findinde mawdo ko milata o yigiti jonka sa suka fu so mawdo anadon wana mawdo ka sari holli wajibi ne e mun ka findinde mo biya fami na wana jonka hono mawnam ma abba ma jonka hono mobbo am ba jonka ranke woni mani tan a wada dum dum wa yigitin na ma hon dum vasi fu torra fu wala he walla wal ka sta jam hakundi bi adam en ka de ka nasihatu hedda kesin wawi se bi won taji be golla won non wombe jonka hono so neddo e mawdo e ma sara e ma mobbo e ma sheikhuju en dun ka so wadi hunde tan ne ngardi le fanko di fu won fu nanga hon ko mun susa halde donc adi e bandum en won jonka hono faidaaji kebeteedi da fami hollidu so neddo hollima hunde ngadaade an da andi tana mayre buri ngardude fu wana bernana banginana mo hono ngarduda dun ko hono nulla sallallahu alaihi wasallam banginani mo ko sabi so kanyum hokki odo so hadi burdo mo moddude woni holli du sa suri neddo o jabay so banginani ma jonka hono ko hadi mo jabude fu andu jonka a waawide goddum so binnaado banginani mo ko wirino ay o yi hadiso o jogi riwaya goddi kess wa rawahu yunus ibn yazid al-ayli fil kitab on afamina on wara jonka e kitabul iman toni da abdurrahman ibn amr o wi salih ibn kaysan du fil kitab o du ana wara du bukhari to li sahih bukhari o jati o wara kitabu zakati won o hadisa jati mana bukhari gaddo no hadisa o beti goddi ko wana goldo dato fami wa sai ma'mar ibn rashid du fil kitab on hadisa mo no ana wara to imam ahmad warto muslim to wa ibn akhi az-zuhri e bi afamina hono dimdaado jonka hono ibn shihab bin az-zuhri ani az-zuhri yudi az-zuhri o do muslim to wari bab افشاء السلام من الإسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقطار وي بخاري قال ودمال كو ودري قال دي السلام هنا سلمنا من الإسلام سلمين دي يمبنا جاء إسلام أكو دي فهمي كوني مراد جنكا هنا وقال عمار وي عمار بن ياسر وي عمار وصحابة جنولا صلى الله عليه وسلم omo jey adi be fosilmu de sahabaabe omo jey torraabe zaati Allah sanne sanne Ammar kanko abdi ko Yasir inni ko Sumayya be Sumayya to be torraama islama ko sanne o wi Ammar ibn Yasir wi thalathun khasul yeji tati man jama'ahunna kala dentindo di khasul yeji tati faqad jama'a al-iman rentini imana de kemdaadi fu hebi imana ko rentini jonka ko imana ko def du woni hodum al-insafu min nafsik ya'dil de hore maada an e hoore ma laabda a jaadildo so do jonka laarki jaadildo he wa badlu salami e hokkude salminango lil alami de alami ko tagge ko woni jamma mo kawra fu calmina hono biide mo anduda mo anda fu sa yi dum bi assalamu alaykum wal infaqu e nafqude duni hokkitirde min al iqtar de afamina jonka wondude e talkaku sa talkidi du ne kokka so sar jogi fa heewi hokkika dum ko halta soni kakum jogi do seeda o jaati ittile seeda o an hokka fu dum holli jomum yo mu'min so be tati sabu sa jey joni ko darti iman no kufu kawri en yow sen laati ki wana wi sina al insafu min nafsika la ta jadil so be yadili haqi allah fu gonde ma do fu totta hunde fu ko allah hadi ma do fu abatata ko donc sa laati ki jonka hono jadil den andi hakuni ma ni allah to ka gessa a bismillah den iman ko o kawri bazlu salami o do dum du holli makarimul akhlaq dum holli gikko ji lobbu ngida fa salmina mani assalamu alaikum ahillaka o mauna ahillaka o minya ahillaka o biya ahillaka o sarama ahillaka o miskini ahillaka o teddudo ila akhiri mo kawrda fa salmina imani neddo kanti don jota yimbe sande dum woni makarimul akhlaq hebi giko julubino fami dum holli jonka hon leedi kinare dum mawnin kinni be fe jotu di yimbe tan jonka be mawnin holli du ada yidi ana yimbe bowra ada yidi ana yimbe jirra dum ne dum hadisi o holli be ngoni hono yimbe lobbube be yibbe jonka nde yi yibbe fu daran yalla kan yibbe anan bowra adondira anondira be ngoni sifa be le hadith yo mumini en lobbe anato be aljanna ben haya nafqude odu dum du jonka nafqude o joni o wi nafqude o ana hubbe rawayit nafada bi'a do joni o nafaqa baji bi don nati hen nafaqa jida don nati hen nafqude koreji mun nati hen nafqude kodo mudum nati hen nafqude garda salminde dum nati hen dum do joni dum hollan ada atalka da hokka kudo dum hollata kudo fiirta atalka seeda jogi dalay seeda war itta da hokka yimbe hurum dum fiirti kudo dum fiirti de ara nefi aduna kudo dum fiirti tafaya ada holi Allah say mo holaki Allah wi andum wi jumum fewta goddum kessi holli ka da holi Allah ada jogi seeda adi nenno sa jogi seeda hokki wana hala jogi ko heewi waka oka jonka buri hande hokkude dum holli jonka da holi Allah sonno ah se do hokkitiri dum joni so hitan de hoyi tegal joni hotno da hebata ko dum do holli jonka holaki Allah yaara nyammin to horema ada yaara rezgin to horema na jonka so dum ittama jonka e jawdi ndi joni fami na di warandi wad dum do ila akhi holli du o mo nefi aduna holli yala makko du jonka ana jekkidi sabi yam tay o mila yam fi o maay jango fami denno dum sabi so neddo e kawri de Ammar wi de kawri neddo fu fu anda imana fu hibbe makko o mo yaadili e hore makko mo yifu o salminan fe sed o jogi do hokkitiran hadathana qutaybah qal hadathana al-layth an yazid ibn abi habib an abi al-khair an abdullah ibn amr an rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayu al-islam khair qala tud'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif wa in jangin betadi باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط قال دمال كفران ينكر دي العشير كوبندير كون ما نمون دي ينكر دي جونكا هنو دبو ينكر مؤير غرو أفهمي جونكا هنو قال دمال حالة دي باب كفران العشير دمال ينكر دي عشير كوبندير جونكا دبو ينكر جونكا هنو مؤير غرو o kufrin e keferaku duna kufrin gaaye keferaku ma keferaku nyekudo keferaku gongonga donc jettino e dina sabi on kudde ana le sharia de sharia indirta keferaku ka sa jeewide de gana keferaku jeltino neddo ya islamako indu anda ana wodi so ha dum fu neddo welli tan keferaku haqi gaaji o jaati e yimbe be gana heferbe du waji wisina famine de fami أي بسم الله. إن قرن حال دكوا سابيس وفيه عن أبي سعيد الخدري وفي حديث أبو سعيد الخدري فأمنا هنا وريهم. حديث أبو سعيد موهيو كان كو بخاري جاتي وارتا يلتن دي متقل جوني كور كتاب الحيد تون فهمي سبن الله صلى الله عليه وسلم ويري يتصدق ما تك فإني رأيت كنا ميئون أكثر ونو بري هيو دي ونو ريو بي أهل نار دونك إن ييت فقلنا إن بي ولما يا رسول الله كو سابي يانو لا دالا وي تكفر تكثرنا اللعنة ورن كبنا كدي وتكفرنا ورن جنكرا العشيرة قرر رادو ورن جنكرا نيام مور إنو هلي هيوغل كدي أنا واتنا دولي ييت rewbe nan kewi kuddi hudan biyo gollo mudum huda daba mudum kuddi yata merna kum sina worbe dentobe en jotne rewbe do famin dum de kurda hunde fu kuddi ni ngabando kam day kam de fu udde dama de udde kuddi na jipoga leedi ga dama leedi de udde di wana di yaatu kuda do oto so dunke kuddi ni don jonka o golli golle mo on kuddi ni haani jiporade makko sabe mudum ni jonka kuddi ni jipo e makko so yama on a hudi mo haana hudde de kuddi ndi wartan e kurdo o jippo do mun samata e leedi dum dum ga andi kurdo o wakkati fuka kuddi ndi sere no wara jippo e mun ni sey mbi'a onade yite wa dum sabi sere be kanyum yibe be kewi le yite e be mun jonka hono boni gorira dum jonka e bonna e haddi mudum waran halde le hadiso ya hadathana abdullah ibn maslamata bukhari mab makono ya abdullah ibn maslamata o mawdo e talibab imam malik o filliki e kanko abdullah ibn maslamata o am malik yude imam malik jati imam malik du filiki wi de mabbo mum biete do zaid ibn aslam zaid du filiki mabbo mum biete do ata ibn yasar ata du filiki mabbo mum sahabaaji nura sallallahu alaihi wasallam ko ibn abbas qala o wi qala an nabiy nura do wi sallallahu alaihi wasallam uritu mi hollama annara yite wado yike mi hollama hom hollima Allah fa iza jaka aktharu ahliha ku buri hewde e dunki e rewbe fu e dunki en yite fu annisa o yarewbe yile yite nge rewbe buri hewde tum gila e worbe dun mana halaka ay nur annisa kitana en ko sabi so rewbe buri hewde tum o wi yakfurna yi dum woni jonka kufrin dun kufrin dum kefera ko nikude kefera ko sabi kufrin dun kufrin o wari aba ibn abi rabah yatanamu fami mana na du yi yakfurna e be kefordira sabi ngada kufru e qila wi a yakfurna billahi yalla be jankiran Allah be heferbe dum jonka be heferbe kefera ko jeltino won be diina islam ona qala o wi yakfurna al ashira sabi kefera ko na de kufru na de suddude hunde suddude modere suddude modere gori wa yakfurna ibe jankira al ihsana ngardingo law ahsanta an gorko o sa mojjini ila ihdahun nafade goto mabbe donc a debbo ana jungo ma a mojji e makko adahra zamanu wondi e makko ada warna mo mojjere ada munyimo summa ra'at minka shay'an su'i e ma hunde seeda de o woni balato o wi an ma ra'aytu minka khayran qad minka mi yema mojjere abata mi gel natu be jungo ma minka gel kawru de gel njima mi yi mojjere jungo ma abata dum joni yankirde neman joni hudum o waddiri o hadith joni ken tarjama don jonka yi kufrin duna kufrin nodo indiri dum kufru sa o kufru joni wata debbo kefer so debbo yini gorum wata dum kefer kaw indirama jonka kufru ka den jonka holli kufru du kanyum du yo darajaaji no so Allah ya faki joomu kanen nan yite inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha aya babul ma'asi min amri al-jahiliyyah ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انك امرؤ فيك جاهليه وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربذه وعليه حله وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال إني ساببت فلانا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم wi damal al maasi lutti du min amri al jahiliya anda lutti ana jaa fi nanu jahiliya ko lutal alla fu yo fi jahiliya no fami hunde fu ko lati lutal alla fu yo fi jahiliya no jahiliya ka aslumun o wannade so wiltama jahiliya fu ko woni yesu islam gila islam ak waray fami ne danke hore mun wi e jahiliya so golli jonka golle jahila wi wala yukaffaru sahibuha ka jom jahiliya o gaddo kudde jahila wala yakfaru o hefor dirtaki birtika biha e gollude de illa bi shirki so ana shirku wadi tan fesi jom wadi kudde jahiliya jom yata kefer ko so ana shirku li qawli nabiy sallallahu alaihi wasallam sabinu la wi ani abu dhar innaka an imru an danki fika jahiliya jahila ko anayma dum wadi abu dhar kefer o wi ma kefer silmun e ko alla wi inna allaha lamdo la yaghfiru ya fataku an yushraka bihi ajoni an yushraka bihi ya famino e shirk ana warata we ko muirade wadande alla tana dum an famina ana muire shirk shirku ana warde muire kefera ko tan mutlaq faiso jonka neddo wadne alla tana so wodi ko lati kefera ko hono so neddo jonka hono yenni sarya ma yenni qur'an ma yenni nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma wi goddi tan nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma wi annabaajo goddo an tegal nula rasulullah alaihi wasallam dum yo kufru joni so do wi joni dewrte do gonga godo ka fu wala sona Allah kanon nula do yi annabaajo ka annabaajo am tagal makko o joni yo kefer ka o wiyataake joni wadi shirku jonka shirku ana wiire jonka hor wadande Allah tana tan shirku ana wara nokkuje goddi muire kufru kefera ko ota fi so arit nay moy goddo sa wadi ko lati kefera denno inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi o shirku ko muira di kufru wana hono shirku rentinde ota kufru muira sey fesne do yo wallahi dewteedo dewteedo gonga godal wala sona Allah ta a muhammad dum goddi nenel mun Allah ya fara ko dum ma wallahi mi goddi nal makko ngal kay arabe tan onela Allah ya farako wallahi onela am faade yimbe fu ka non afamina annabaji goddo wari tagal makko hono yimbe qadiyani ko be biete be ahmadiyya joodi hono gorrini dum Allah ya farako dum keferako no fati mila hono shirku o do ma na shirku hono rentinde onon shirku kufru onon لأن شركوا موارا دوتا يجونكوا أمويلة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أوكا شركوا رينتين دي أونن سبي الذين كفروا وأدكي والمشركين وعطفهم إمكو عطفوني أصلمون يتغايرون فهمتم جيدا؟ طيب ألا يافتاكو أن يشرك بهن ورينتينك ويغفر ما دون ذلك أما يافوكو نيكت أمنو لمن يشاء واند أمو مويا مو يفو أما يافوكو يطاك شركوك aya o aya joni an suuna yimbe wadde zunubaji na o suuna ta ko be wena mo muuy andi yalla mo je ada je yalla muuy yafaade be o wi Sulaiman ibn Harb jantani mo kanko Bukhari Sulaiman wi qalo wi hadathana Shu'bah Shu'bah ibn al-Hajjaj Shu'bah filliki iude jonka e Wasil ibn al-Ahdab Wasil ne humu filli fami o filliki iude Ma'rur Ma'rur ibn Suwayt Ma'rur wi لقيت أبا ذر مهوري صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي أبو ذر أبو ذر هنا وين عند مور جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري فاهمين وي بالربذة مهوري ماكو نكو أنا بي ربذة ربذة ينكو نون لبادية فاهمين هاكو من المدينة يوم كان مرحلة جتتي وعليه حلة وعلى غلامه حلة كدنغال أنا إماكو غنغال جونكا أنا سوكا ماكو دون حديث ولا يقول إنجري سبب كل يتي حلة في اللغة العربية كدون الجونكا سان هون تاد ماري يوم ماري ما جونكا هون ساي توبة هون يتي حلة دون الحديث أو يروي جمك دي هون جونكا هون بانجني سبب أوري توم ألف لبخير وجات باب الأدب تو وي كان يوي أبو ذر أنا وقت كدون قال ما كده ماكو أنا وقت كدون قال كان يوي ما لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة مثلا جون أنا وقت جونكا هون أمو وقت ساي makur o jonka law ituba ngaden jonka misal fa fame wana do abu zardi borni de ka fa fame jonka on borni saya bazé on borni tuba populine makur mako ana wadi saya populine ana borni tuba bazé ha mi hononi on yimo ande joni a bamtata tuba bazé ka kawrna e saya ma ka keba compile ita famina hono tuba populine ka ndokuda mako ka borni daka dokka mo hawrina e saya mako popule ko do latno compile dum ga dum buri ngardu do hono kudde lutu ngir ene ni dak fami o wi non Abu Dharr fa sa'altu wa qala o wi inni sa Abu Dharr jonka anni halanamo ko sabi so jonka o wadi ni riwa goddo wadi kany wi mo so tayi abami ngal do wadi ngal do hono ni jati buri nanno Abu Dharr jonka anni halanamo ko sabi so kany wadi ni Abu Dharr ni wi inni sababtu rajulan mi yannudiri e gorko goddo gorko goddo jonka o yimi min ikhwani du koy jeyabe afamina hono yimbe am o wiibe bilali non noddi non rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam ka dum waray lafzu hadith onon kanka gorko ni o wi fa'ayyartuhu bi ummihi aybinir mu'mi inni ko andi ko woni aybinde o inni ko ya ajaminke ajaminke do woni wana arab jonka mi teyi mo wana arab sey le meden en ko be jawdirin o wi afamina fulam bunoni